أطالت غيوثك فارتوت أشجاري وتنعمت بعد الجفاف قفاري نمت الزهور على ضفاف مشاعري وتبدلت سحب المساء بنهاري. ترنمت قصص الهوى وتسربت ريح الصفا لقراري وتمايلت ورد الصبا وتناثرت سحب المنى وتدفقت أمطاري. قد بيت أنتظر اللقاء وشمسه ولظى الحنين يذيبني كالنار وتعطشت عيني لبعد مزاركم هتفت طيور الشوق بالأشعار. إني إذا جاد الزمان بذكركم هاجت دموع الوجد كالأنهار. سلمت قلوب أحبتي في صبحها لمسائها برحيلها بقرار.